إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الباب 12 من كتاب الفقه الميسر كتاب الأيمان والنذور. قال ويشتمل على بابين، الباب الأول الأيمان وفيه مسائل. قال الأولى الأيمان لغة جمع يمين وهو الحلف أو القسم، وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا أي العرب ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه، لذلك سمي هنا إيه؟ سمي يمينا. وشرعا توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، شرعا أي تعريفه شرعا توكيد الشيء المحلوف عليه أي الذي ستحلف عليه تؤكد عليه باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته. باسم من أسماء الله عز وجل والله والرحمن والرحيم والملك. وهنا مسألة ألا وهي ما هي حروف القسم، لأن هناك حروف للقسم هما حرف الواو والباء والتاء تسمى بحروف القسم، والله بالله تالله هذه تسمى بحروف الإيه؟ تسمى بحروف القسم. قال شرعا توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، لذلك هذا هو اليمين، إما أن يكون الحلف باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته. أما اسم أسماء الله فهذا معلوم، أو بصفة من صفاته كصفة الكلام كصفة العزة، فصفة العزة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر آخر رجل يدخل الجنة من أهل النار، فسأل ربه تبارك وتعالى أن يقربه من الجنة، فقال لعلك لا تطلب شيئا بعدها، فقال لا وعزتك يا رب. إذن حلف بماذا؟ بعزة الله عز وجل، وهذه صفة من صفاته الذاتية أي التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. وكذا أيضا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما أيوب يغتسل عريانا، أيوب عليه الصلاة والسلام، إذ خر عليه جراد من ذهب، جراد من ذهب، هذا صحيح البخاري ومسلم، فجعل يحسي الجراد الذي من ذهب في ثوبه، جعل يجمعه في ثوبه هكذا، فقال الله له يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. إذن قال إيه؟ وعزتك، فهم هذا؟ لذلك أيضا في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس حينما قالت النار بعد أن وضع رب العالمين قدمه فيها فانزوى بعضها على بعض، فقالت قط وعزتك، فهم؟ إذن يجوز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب هذه فعل، هذه من أفعال الله عز وجل، تقليب القلوب هذه من أفعال الله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحلف بها لا ومقلب القلوب. فهم؟ إذن الحلف إما أن يكون على اسم أسماء الله، باسم أسماء الله أو بصفة من صفاته. هنا مسألة، هل يجوز الحلف بالأمانة؟ اختلف أهل العلم فيها، والصحيح أنه لا يجوز، لأن فيها نص، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود قال: من حلف بالأمانة فليس منا، إذن لا يجوز أن تقول والأمانة. طب بالأمانة يا شيخ، واضح؟ إذن لا يجوز الحلف به بالأمانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف. إذن إذا وجد هذا الحديث لا يصح أن يكون هناك خلاف، لكن يعتذر للذي خالف لعله ما وقع عليه على الحديث، لأن الحديث واضح فيها. هذا الحديث عند أحمد وأبو داود، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بالأمانة فليس منا. طيب وجه الدلالة من حرمة الحلف بالأمانة؟ فليس منا، صحيح ولا لا؟ فليس منا. فإذا ذكرت فليس منا هنا، إذن ما قورن بها كان ذنبا، كان ذنبا. وبعض أهل العلم جعل من ضوابط الكبيرة ليس منا، لكن هذه المسألة طبعا أن يجعل من ضوابط الكبيرة ليس منا تحتاج إلى ضابط آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. إذن ليس منا إذا قورن بها شيء فعلم أن الذي قورن به ذنب، وقد يكون كبيرة لكن يعلم أنه كبيرة من سياق آخر، مفهوم هذا؟ إذن الحلف بالأمانة لا يجوز. هل يجوز الحلف بعهد الله؟ في سؤال؟ أنا بتكلم في الحلف، يعني هو بيقول عبد العزيز بيقول إيه؟ بيقول مثلا لو أني أتكلم مع رجل ما، فيقول مثلا وليكن: هل المال الذي أعطيته لك لا تخبر به أحد؟ فيقول: خلاص بأمانة. فبأمانة الباء هنا باء القسم، لكن الذي في قلبك والذي يعقد عليه قلبك أي أنني أمين أنني لن أخبر أحد. فإذا كان الذي انعقد في قلبك هذا المعنى فهذا ليس بحرام، يعني بأمانة أنني أمين على هذا فلن أخبر أحد بما أخبرتني به، أنا أمين على هذا، هذه بأمانة يعني لن أخبر أحد. إذا كان الذي ينعقد قلبك على هذا فهذا لا بأس. أما إذا كان الحلف بالأمانة من زاهد والأمانة لن تجي معايا والأمانة لآتي إليك، هذا حلف. أما إذا كان وهذا يعلم بسياق الكلام، أما إذا كان شيء أخبرتك ألا تخبر به أحد خلاص بأمانة، يا فلان بأمانة، يعني أتمنتك على هذا الأمر ألا تخرجه لأحد ما، خلاص أنت استأمنتني فأنا أمين عليك. إذا كان الذي يقوم بقلبك هذا المعنى فهذا لا بأس به. أما الخلاف الذي كان بين العلماء في الحلف، واضح؟ والأمانة لن تجي معايا، والأمانة لا تأتي معي، والأمانة لا تأكل، والأمانة كذا، بالأمانة عليك لا تجلس معي النهار، مفهوم هذا؟ هذا الحلف هذا حرام. عهد الله هل يكون حلف؟ وعهد الله اختلف أهل العلم فيها على قولين، الجمهور على إنه حلف وعهد الله، مفهوم هذا؟ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، لكن هذا العهد ليس حلف، وأوفوا بعهد الله هذا كان عهد بيني وبينك، واضح؟ فأنا وجب علي أن أوفي بهذا العهد، فالآية ليست لها محل في الدلالة في الحلف. لذلك مذهب ابن حزم، والأحناف أنه لا يجوز الحلف به بعهد الله، لأنه ليس اسما من أسماء الله ولا صفة من صفاته. لذلك وعهد الله هذا الجمهور قالوا قسم، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وأوفوا بعهد الله، لكن وعهد الله هنا بدأ بحرف القسم الذي هو الواو، مفهوم؟ لكن الآية التي احتج بها الجمهور وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذه في المعاهدة التي بيني وبينك، عاهدتك على شيء ما، خلاص أنا واجب علي أن أوفي به، أن أوفي به إذا كان في استطاعتي، وجب علي أن أوفي به. لكن إذا كان في غير استطاعتي، هذه مسألة مهمة، إذا كان في غير استطاعتي ولم أوفي به، لا تدخلني ولا تندرجني تحت مسألة النفاق. وإذا عاهد غدر، عاهدتك على شيء ما، أنا في غير استطاعتي أن أفي به الآن. لا تقول أن هذه من صفات المنافقين، لأنها من صفات المنافقين في شيئين. الشيء الأول إذا عاهدتك عليه وأنا أعزم في قلبي عند حين المعاهدة ألا أفعل، هذه من صفات المنافقين. الأمر الثاني أني عاهدتك عليه وفي استطاعتي أن أفعل في الوقت نفسه وما فعلت، هنا أندرج تحت المنافقين. لكن قلت لك أنا سآتي اليوم ووعدتك أني سآتي اليوم، صحيح؟ لكن ما أتيت لعارض حدث لي، لا تقول إذا وعد أخلف، وهذا من صفات المنافقين، هذا غلط. لماذا؟ إذا وعد أخلف من صفات المنافقين بشرطين، يندرج تحت صفات المنافقين بإيه؟ بشرطين. الشرط الأول أن ينوي ويعقد المخالفة حين العزم، يعني أنا عهدتك وعدتك اليوم أن آتي، وأنا أعدك عاقد أني لن آتي، هذه من صفات المنافقين. الشرط الثاني حتى تندرج تحت هذه الخصال، أنني حقا عندي أستطيع أن آتي لك، وعدتك في المغرب مثلا وأستطيع أن آتي، ولكن قلت لن آتي وفي استطاعتي أن آتي، هذه أيضا تندرج تحت صفات المنافقين. لكن عرض لي عارض ما استطعت أن آتي إليك، إذن لا تدخلني تحت إيه؟ تحت هذا الحديث، مفهوم؟ لذا الأقرب كلام أبو محمد ابن حزم، أنه لا يصح أن يقال وعهد الله أن يكون إيه؟ أن يكون قسما، لأنه ليس باسم من أسماء الله ولا بصفة من صفاته. أما الآية التي احتج بها الجمهور فهذه المعاهدة التي تكون بين الناس. مسألة ثالثة، هل يجوز الحلف بمخلوق؟ الجواب لا يجوز، وهذا الذي جزم به الجمهور خلافا لبعض أهل العلم قال إنه مكروه، ولعله يقصد بالكراهة التحريم، ونسب هذا إلى الشافعي وهذا غلط، نسب إلى الشافعي أنه يقول بأنه مكروه بمعنى إن فعلت لا بأس وإن لم تفعل فلا شيء عليك، مفهوم هذا؟ لكن ابن القيم في إعلام الموقعين، هذا من جهل من لم يعرف أصول كلام العلماء، إعلام الموقع ابن القيم في إعلام الموقعين قال وكان السلف يطلقون على التحريم كلمة الكراهة، كلمة الكراهة، لذلك تجد هذا في كلام الشافعي. ومثل ابن القيم بعد أمثلة للإمام أحمد والشافعي كثير من كلمة مكروه ويعنى بها إيه؟ ويعنى بها حرام، مفهوم هذا؟ إذن لا يجوز الحلف بمخلوق. لذلك في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم من حديث ابن عمر قال كان عمر يقول وأبي، عمر بن الخطاب كان يقول وأبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله، من كان حليفا فليحلف بالله، وفي رواية من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو ليصمت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم، وكفارتها أن يقول العبد لا إله إلا الله. في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، تعالى أقامرك يعني نلعب مثلا طاولة شطرنج، مفهوم؟ فليتصدق. هذا الحديث رواه مسلم من حديث أنس، نعم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف باللات والعزة فليقل إيه؟ لا إله إلا الله. وليس هذا مقصورا على اللات والعزة فقط، إنما هذا إيه؟ في كل من حلف بغير الله عز وجل، من كل من حلف بغير الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حلفا فليحلف بالله، وفي رواية من حلف فليحلف بالله. لذلك لا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله، إذن لا يجوز الإنسان أن يقول والنبي والنبي يا شيخ. هذه الكلمة صارت يعني في كثير من الناس حتى ممن ينتسبون إلى طلب العلم، تجد ممكن أخ يعني يقول والنبي ورسول الله يا شيخ والنبي والعشرة دول، طب ودم يبقى كده ويعمل الشكل ها، طب والعيش والملح اللي بيننا طب وولادي اللي بترجعهم من الدنيا دول يا شيخ، ورحمة خالي ورحمة أبويا وتربة أبي وتربة أمي وعين اللي برجو من الله عز وجل إن يخليها لي دي. ها كل هذا الكلام ايه باطل، كل هذا الكلام باطل. من كان حالفا فليحلف فليحلف بالله والحسين والسيدة، هذا شرك، شرك أصغر. لكن متى يكون شركا أكبر؟ إذا اعتقد في المحلوف به النفع والضر، إذا اعتقد فيه، ثم هذا إذا اعتقد فيه انتقل الحكم من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. أفاد هذا الشيخ محمد بن عبد الله في الدرة السنية، والشيخ ابن باز مجموع الفتاوى في المجلد الأول، والشيخ ابن عثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد، والشيخ صلاح الشيخ أيضا في نفس الكتاب في شرح على كتاب التوحيد، أن الحلف واضح إذا جرى على اللسان هكذا والنبي وأولادي وحياتي كذا، هذا شرك أصغر. قل لا إله إلا الله بعدها. متى يكون شركا أكبر؟ إذا اعتقد في المحلوف به، فصار ينتقل الحكم من شرك أصغر إلى شرك أكبر. إذا لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. إن قال قائل طيب الله عز وجل حلف بمخلوقات، قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل، إذن الشمس والقمر والضحى والليل إذا سجى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذا كله إيه؟ قسم، صحيح ولا لا؟ الجواب إذا قال قائل الله قد أقسم على بمخلوقات، أحسنت، أن لله عز وجل أن يقسم بما شاء على ما شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى، مفهوم هذا؟ هذا لله عز وجل. أما المخلوق تقيسه على الخالق؟ لا. أما المخلوق فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله، إذن حصر الحلف في الله عز وجل فقط، مفهوم هذا الكلام؟ هنا مسألة، هل يجوز الحلف بالمصحف؟ قولان. القول الأول هو مذهب الجمهور، قالوا يجوز الحلف بالمصحف. والقول الثاني هو قول أبو حنيفة، قال لا يجوز الحلف بالمصحف، ولا أدري لماذا، خلافا لمتأخري الأحناف. متأخري الأحناف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يجوزون الحلف بالمصحف، أبو حنيفة لا يجوز الحلف بالمصحف، ولا أدري لماذا، لا أدري لماذا. الجمهور قالوا يجوز الحلف بالمصحف، لماذا؟ لأنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهم هذا؟ فأجره حتى يسمع كلام الله. فهل أبو حنيفة يقول مثلا لا يجوز الحلف بالقرآن لأنه مخلوق عنده كما قال أبو يوسف أنه مات جهميا على التجهم ورجع من بعد ما ناظره أبو يوسف، لأن أبو يوسف صاحبه فناظره ناظر، قال ناظرت أبا حنيفة في خلق القرآن شهرين فاستقر أمرنا، هذا في كتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي، الأثر رقم 406. قال 406 أو 9 حاجة من الاثنين دول. قال نظرت أبا حنيفة شهرين فاستقر أمرنا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. إذن فاستقر أمرنا، إذن كان يقول بأن القرآن إيه؟ كان مخلوق. أبو يوسف نفسه قال حينما سئل عن أبي حنيفة قال وما لك به قد مات جهميا، وقد ذكرنا هذا في المحاضرة رقم 24 في إجماع السلف في الاعتقاد لابن حرب الكرماني، وفصلنا فيها في هذه المسألة. الصحيح مذهب الجمهور الحلف بالقرآن لأنه كلام الله عز وجل، ويجوز الحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، بل لا يجوز الحلف بغيره. مفهوم هذا؟ وهذا الذي جعل أبو محمد بن حزم أن يقول كلمة علي الطلاق ليست حلف ولا يجعل فيها كفارة، لا يجعل فيها كفارة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية في القواعد النورانية له كتاب رائع جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية كعادته، جعل علي الطلاق حلف إذا حنث العبد فيها عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. كلمة علي الطلاق، علي الطلاق فيها خلاف طويل من أهل العلم، مفهوم؟ ابن تيمية جعلها حلف ليس طلاقا، مفهوم؟ ابن حزم جعلها لغو، جعلها إيه؟ لغو. إحنا لو جعلنا علي الطلاق طلاق تلت تربع البلد هتطلق بكلمة علي الطلاق، مفهوم؟ لكن علي الطلاق مسألة أن يكون عليها كفارة، هذا تحتاج لدليل. كفارة أن يقول علي الطلاق مثلا ما أنت ذاهبة وتذهب، فهم؟ ابن حزم يقول هذا إيه؟ هذا لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو، هذا لغو، مفهوم؟ ولا يمين، لا يعتبره شيء، ابن حزم لا يعتبره شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبره حلف وفيه الإيه؟ وفيه الكفارة، إطعام 10 مساكين، مفهوم؟ أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والأقرب والله أعلم أنه ليس فيه كفارة، إنما يزجر العبد به لكثرة الحلف، يمنع لكثرة الحلف به، لكن أن فيه كفارة الأصل في أموال الناس العصمة. قال المسألة الثانية أقسام اليمين. تنقسم اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها إلى 3 أقسام. إلى 3 إيه؟ أقسام: يمين لغو، يمين منعقدة، يمين غمص. قال اليمين اللغو وهو الحلف من غير قصد اليمين، كأن يقول لا والله وبلا والله، وهو لا يريد بذلك يمينا ولا يقصد به قسما، فهذا يعد لغوا ولا يحلف على شيء يظن صدقه، فيظهر خلافه لقول تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله وكلا والله، يعني بالله عليك لا تأكل، لا والله معلش مش هقدر، لا بالله عليك لا تأكل، طب بالله عليك انت شارب حاجة، لا والله ما تحلفش، بالله عليك ما تحلفش، طب والله لا انت شارب، والله لا انت واكل، بالله لا تجلس، بالله لا تأتي، لا والله مش هقدر اجي النهاردة. واضح هذا الكلام الذي يندرج ايه على ألسنة الناس، هذا يسمى ايه؟ لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو، واضح؟ لأن قلبك لم ينعقد عليه، قلبك لم ينعقد عليه. وهذه اليمين لا كفارة فيها ولا مؤاخذة ولا إثم على صاحبها، لكن يعاب صاحبها، يعاب لكثرتها، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تكثروا من الحلف بالله، لا والله لا تأتي، والله لا كذا، والله يجوز أن تحلف هذا، لكن لا تكثر منها، يعني في كل شيء، مفهوم؟ في الدخول والخروج والأكل والشرب، في كل شيء لا تجعل الله عرضه إلا إيمانكم. إذن هذا القسم الأول وهو الإيه؟ اليمين اللغو الذي يجري على اللسان، حتى تفرق بينه وبين المنعقدة، الذي يجري على اللسان هو اليمين الإيه؟ اللغو. ثانيا اليمين المنعقدة، وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، وتكون على المستقبل من الأفعال، مثلا يقول رجل أقسم بالله لن آتي عندك أبدا، أقسم بالله لأفعلن كذا، فهم هذا عقد قلبه إيه؟ على هذا القسم، وتكون على أمر ممكن، فهذه يمين منعقدة مقصودة، فتجب فيها عندي الحنث، الحنث اليمين عدم الوفاء والرجوع كفارة، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذا فيه إيه؟ هذا الذي فيه الكفارة. ثالثا اليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو التي يقصد بها الغش والخيانة، فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، مفهوم؟ كمثل الذي يحلفون في المحاكم، أنت طالع المحكمة كده يقول لك شاهد يا شيخ، شاهد، عايز شاهد يعني، فالقاضي يقول له تقسم بالله كذا أن كذا ما حدث، فيقول أقسم بالله واضح ما حدث كذا، فيحلف بالكذب على شيء واضح هو يكذب فيه ويعلم أنه كاذب فيه ووقع بخلاف ما يقسم، هذا اليمين الغموس، وسمي غموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم أو يغمس صاحبه في جهنم عياذا بالله، فهم هذا؟ لأنها كبيرة من الكبائر، سماها النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة وقرنها بعقوق الوالدين. قال وهو يعلم أنه كاذب، وهي كبيرة من الكبائر، ولا تنعقد هذه اليمين ولا كفارة فيها، هذا في خلاف، هل يمين الغموس فيها كفارة؟ وقع خلاف بين أهل العلم، فهناك رواية للشافعي ومذهب أبو محمد بن حزم أن فيها كفارة، الجمهور يقولون بأنه ليس فيها كفارة مع اتفاقهم أنها كبيرة، فالجمهور قالوا هذه كبيرة ولا كفارة إيه؟ ولا كفارة فيها، إذ لو كان فيها كفارة خلاص لانتهى الأمر وما صحت أن تكون كبيرة، لكن وقالوا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرها إياكم ويمين الغموس إياكم ويمين الغموس فلم يذكر بجوارها كفارة، لكن ابن حزم ورواية الشافعي احتجوا بالعموم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكفارة النذر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا أنها تندرج تحت انعقاد اليمين، نتكلم في النذر الآن، أنها تندرج تحت انعقاد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فهذه أيضا تندرج تحت انعقاد اليمين، فابن حزم قال هذه أيضا تندرج تحت هذا العموم، مفهوم؟ وهذه تندرج تحت انعقاد اليمين، فمن فصل فعليه الإيه؟ فعليه الدليل، فالذي عقد على يمين في شيء في المستقبل أقسم بالله لتأتيني أو أقسم بالله أنت غير ذاهبة إلى بيت أبيك ثم ذهبت، هذا على أمر مستقبل، هذا عقد يمين، فلان يقول أقسم بالله ما ذهبت إلى فلان، هذا على أمر مضى وهو ذهب ليقتطع بها حق مسلم، هذه هي اليمين الغموس، كلاهما يندرجان تحت ماذا؟ اليمين المنعقدة. أما رواية قوله عليه الصلاة والسلام واليمين الصابرة ليس فيها كفارة، فهذا الحديث الصحيح فيه أنه ضعيف، لأن فيه أبو المتوكل وهو مجهول، رجل مجهول، ابن حبان يقول ولا يعرف من هو ولا يعرف من أبوه، هذا رجل إيه؟ مجهول، ومن حسن الحديث ظنه أبو المتوكل الناجي، ليس هو الناجي هذا رجل ثقة، لكن أبو المتوكل الذي تكلموا عنه وضعفوا هذا رجل إيه؟ مجهول، فمن حسن الحديث أو صححه فصححه لأن أبو المتوكل هذا ظنوه أبو المتوكل الناجي وليس هو أبو المتوكل الناجي الثقة، هذا غير صحيح، إنما هو أبو المتوكل هذا المجهول، فهم هذا الكلام؟ ابن أبي حاتم وكذا ابن حبان قالوا لا يعرف من هو في الوجود، فهم هذا الكلام؟ فالصحيح أنها تندرج تحت اليمين المنعقدة وفيها كفارة لأنها تندرج تحت اليمين المنعقدة ومن فصل فعليه إيه؟ فعليه الدليل، واضح هذا؟ إذن قوله ولا كفارة فيها هذا مذهب الجمهور لأنها أعظم من أن تكفر ولأنها يمين غير منعقدة. كيف يمين غير منعقدة؟ ها؟ هذا غير صحيح. كيف من غير معاقدة؟ الرجل يقول عند القاضي: أقسم بالله رأيت هذا الرجل بعيني وهو يقتله، وما رآه أصلا. كيف تقول غير منعقدة؟ هذا غير كلام غير صحيح طبعا، هذا كلام مرفوض. كيف تكون غير منعقدة؟ ولأنها يمين غير منعقدة، طبعا هذا كلام باطل، ما فيش حاجة اسمها يمين غير منعقدة، فلا توجب، حتى الحس يطرد هذا، فلا توجب الكفارة كاللغو. أيقاس هذا على اللغو؟ هذا غير صحيح. وتجب التوبة منها. طب إذا كانت كاللغو كيف التوبة منها؟ كيف يتوب منها إذا كانت كاللغو؟ فصراحة هنا يعني الباب هنا في اليمين الغموس غير موفقين فيه. وتجب التوبة منها ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع حقوق. وسميت هذه اليمين غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم عياذا بالله. ودليل حرمتها قوله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا من بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن يعني الكذب عليه، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق. هذا الحديث الصحيح أنه ضعيف، لأن من حسنه أو صححه إنما صححه برجل اسمه أبو المتوكل، وليس هو أبو المتوكل الناجي. أبو المتوكل الناجي هذا ثقة، لكن أبو المتوكل الذي في هذا الحديث رجل مجهول. المسألة الثالثة: كفارة اليمين وشروط وجوبها. كفارة اليمين شرع الله عز وجل لعباده كفارة اليمين التي يكون بها تحلة اليمين والخروج منها، وذلك رحمة بهم. قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. يعني والله لا آتي هذا المكان أبدا، فرأيت أن الخير أن آتي فيه، إذن تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير منه. وهذه الكفارة تجب على الشخص إذا حنث في يمينه ولم يفي بموجبها، هذا مفهوم. وكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، فيخير من لزمته بين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة 10 مساكين لكل واحد ثوب يجزئه في الصلاة، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. فمن لم يجد شيئا من هذه الثلاث المذكورة صام 3 أيام، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من أيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال: فجمعت كفارة اليمين بين التخيير والترتيب. انتبه، الآية جمعت قسمين: القسم الأول تخيير، الثاني ترتيب. قال تعالى: تخيير بين الإطعام، قال هنا تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، صحيح؟ إذن فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحلي رقبة. إذن هذا إيه؟ هذا تخيير، ما في مثلا رقبة، عتق رقبة، إذن يخير بين الإطعام والكسوة. وكل ما يسمى إطعام أو كسوة بما تعارف عليه الناس فيخرج منه إطعام، لكن الله عز وجل قيد في الإطعام، قال: من أوسط ما تطعمون. كلمة من أوسط، إذن عندنا الطعام كما ذكره ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أسماء الأطعمة، ذكر أن الطعام أقسام: هناك قسم عالٍ، قسم أدنى، قسم وسط. القسم الأعلى وهو الطيب من الطعام كاللحوم، هذا أعلى المطعومات. القسم الأدنى مثل العدس، الفول، هذا أدنى المطعومات، سماها الله عز وجل حينما قالوا: ها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. إذن سمى هذه الأطعمة إيه؟ أدنى، فول وعدس وبصل، سمى إيه؟ من الطعام الأدنى إذا لا يجوز أن تخرج فيه الكفارة لأنها أدنى. أما أوسط ما تطعمون أهليكم هذا الشيء الوسط منكم مثلا الأرز المكرونات مفهوم هذه النشويات هذه من أوسطها هذه من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن في إطعام 10 مساكين هل يجوز أن أطعم مسكين واحد 10 مرات؟ قولان، والصحيح خلاف، والصحيح أنه 10 مساكين. 10 مساكين الأحناف يقولون يجوز أن تطعم مسكين واحد 10 مرات أو 60 مسكين، مسكين واحد 60 مرة. هذا غير صحيح. الآية نصت 60 مسكين، نصت 10 مساكين، كيف أجعلهم مسكين واحد أطعمه 10 مرات؟ هذا غير صحيح. ولو أطعم مسكين واحد 10 مرات لما عد إلا مرة واحدة فقط لأنه مسكين واحد، مفهوم؟ إذن يطعم 10 مساكين. والمسكين هو الذي يجد وقد لا يغطي الحاجة، يعني يجد معه مال ولكن لا يغطي حاجته. قد يكون رجل صاحب بيت، صاحب أملاك لكن لا تغطي حاجته، ممكن يكون معه عمارة، معه أرض ولا تغطي حاجته، يسمى إيه؟ مسكين. وأما السفينة فأما السفينة فكانت لمساكين. إذن كان معهم إيه؟ سفينة، كان يملكون سفينة تعمل في البحر، صحيح ولا لا؟ ولكن سموا ماذا؟ مساكين، ما سموا أغنياء. لماذا؟ لأن مع أنهم يملكون سفينة ولكن لا تغطي الحاجة. فممكن رجل يأخذ مثلا 3000 و4000 جنيه في الشهر ويكون مسكين، صحيح ولا لا؟ يكون مسكين. يعني مثلا في زماننا هذا الذي يقبض مثلا 2000 جنيه في الشهر مسكين، أو 3000 جنيه في الشهر مسكين، لأن عنده إيجار وعنده نور وعنده مثلا بيدفع مياه، مفهوم؟ مصاريف مش عارف مدارس، مصاريف كذا، مصاريف كذا، مصاريف، هذا يسمى إيه؟ يسمى مسكين. فلا تقول فلان بياخد 3000 جنيه في الشهر، 3000 جنيه في الشهر إيه؟ مفهوم؟ هذا يسمى إيه؟ مسكين. إذا غطى عن حاجته وأفاض شيئا ما يسمى غني. الفقير هو الذي لا يجد، الفقير هو الذي لا يجد، مفهوم؟ وقد يجد ولكن لا يكفي، مفهوم هذا الكلام؟ إذن 10 مساكين. لذلك أنا فصلت في المسكين والفقير، لأن بعض الناس يقول طب أجيب مسكين منين؟ يتصل بي يقول 10 مساكين، طب أجيب مساكين منين؟ أنت عندك حاجة غريبة جدا، يعني أجيب مساكين منين؟ حاجة غريبة أوي، الله المستعان، مفهوم هذا؟ طيب، قال فمن لم يجد فصيام. إذن يخطئ من يظن أن الصيام هو أول شيء، لأن بعض الناس يكفر، يريد أن يكفر عن يمين يقول لك صوم 3 أيام، هذا خطأ. إنما الأول إطعامه 10 مساكين. طيب هذا لا يستطيع، لا يجد، ليس معه مال أن يطعم ولا يكسو، إذن صوم 3 أيام. هذا البيان من الخطأ الأول. بيان خطأ ثاني، إن كثير من الناس بل أكثر الناس يظن أن الأمر كفارة اليمين منوطة بالفلوس، بالمال. طب أخرج كام؟ ليس هناك شيء تخرج كام. قال فإطعام 10 مساكين، قال إيه؟ إطعام، ولم يقل مال، مع أن المال كان موجودا، مع أن المال كان موجودا. فمن أخرج المال لا تجزي، إخراج المال في الكفارة هذه إيه؟ هذه لا تجزي، غير مجزئة، كأنك ما فعلت شيء، مفهوم هذا الكلام؟ قال شروط وجوب كفارة اليمين. لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف ولم يفي بموجبها إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، وقد عرفنا هذا. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، يعني ألا يكون يحلف إيه؟ مكرها. الشرط الثالث أن يحنث في يمينه، أي يرجع، أقسم بالله ما أنا ذاهب، ثم بعد ذلك إيه؟ خلاص ذهب، فهم هذا؟ الاستثناء في اليمين، من حلف فقال في يمينه إن شاء الله. هنا مسألة، ابن قدامة ذكر في كتاب المغني من حلف مكررا على شيء ما، هل لكل حلف يمين منعقدة أم الحلف كله يمين واحدة؟ يعني مثلا قال مثلا أنت تقول لزوجتك والله الذي لا إله غيره ما أنت ذاهبة إلى أختك اليوم، فماذا؟ إذن أنت حلفت عليها مرة، فبعد كلمتين ثلاثة قلت لها والله الذي لا إله غيره ما أنت ذاهبة إلى أختك اليوم، طبيعي قال طيب يا أبو فلان، طب يهديك يرضيك مش عارف إيه، كلمتين ثلاثة جبنا له كوباية مية برضه رحيه، والله ما أنت رايح عند أختك تاني، طب والله العظيم ما أنت رايح على كلامك ده، طب ما أنت رايح، حلف بتاع 10 حلفينات إن هي إيه لن تذهب إلى أختها. طيب ثم ذهبت، قالت الطلاق على طلاقي من لا أنا رايح. طيب ثم ذهبت، هل اليمين هو مثلا حلف بتاع 10 مرات، هل بكل يمين يطعموا 10 مساكين أو إن لم يجد صيام 3 أيام؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، والصحيح التفصيل. إذا كان التكرار على جنس معين فالكفارة واحدة، وإذا كان التكرار على أجناس فلكل جنس كفارة. يعني مثلا قال لها والله ما أنت ذهب إلى أختك، هذا إيه؟ يمين. كلمنا شوية، طيب والله ما أنت رايح عند أمك، هذه جنس ثاني. اتكلمنا شوية، طب والله ما أنت رايح عند والدك أو عند عمك أو عند خالك، هذا جنس رابع. ثم راحت عند كل الأربعة دول، يلزمه لكل جنس إيه؟ كفار. لكن إذا حلف يمين مكررة على شيء واحد فلو حلف 100 يمين فإنما هو إيه؟ كفارة واحدة، لأن الحلف كله على جنس واحد. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال الاستثناء في اليمين من حلف فقال في يمينه إن شاء الله، قال مثلا والله لأذهبن إلى فلان إن شاء الله، هذا إيه؟ استثناء. طب إذا لم يذهب ليس عليه إيه؟ ليس عليه كفارة، لأنه علق الأمر بالمشيئة. من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه ولا كفارة إذا نقض يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. لكن انتبه هنا، ينبغي أن يكون الاستثناء مقارنا للحلف، الاستثناء مقارن للحلف. يعني مثلا أنت بتحلف تقول والله لأذهبن إلى فلان وسكت، وبعدها بشوية كده قلت والله يمكن نرجع إن شاء الله، مفهوم؟ هل يصح استثناء هذا؟ قولان لأهل العلم. كده ليه؟ لا ليه؟ قولان لأهل العلم، مفهوم؟ ده ابن عباس بيقول آه، لكن الصحيح أنه لا يصح، لابد أن يكون الحلف الاستثناء مقارنا للحلف. إيه الدليل؟ أحسن، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ انظر للحديث، من حلف فقال، مفهوم؟ تفيد الإيه؟ السرعة. فقال إن شاء الله لم يحنث، فإذا قال إن شاء الله مثلا بعدها بوقت هذا إيه؟ لا يجزئ، لا ينفع. نقض اليمين والحنث فيها، الأصل أن يفي الحالف باليمين، لكن قد ينقضه لمصلحة أو ضرورة، وقد شرع له كفارة ذلك ما سبق. ويمكن تقسيم نقض اليمين والحنث بحسب المحلوف عليه على النحو التالي: أن يكون نقض اليمين واجبا، وذلك إذا حلف على ترك واجب، كمن حلف ألا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم كأن يحلف لا يشرب أن الخمر، فهنا يجب عليه نقض يمينه وتلزمه الكفارة، لأنه حلف على معصية. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. أيضا على هذا، رجل مثلا حلف أنه سيشرب خمر، مفهوم؟ هل يافي بهذا الحلف؟ يقول لك حتى لا أعمل الكفارة، لا، هذه معصية ما ينبغي أن تقرب منها، وعليك إيه؟ وعليك كفارة اليمين لأنك حلفت. ثانيا أن يكون نقض اليمين حراما، كما لو حلف على فعل واجب أو ترك محرم وجب عليه الوفاء ويحرم عليه نقض اليمين، لأن حلفه في هذه الحالة تأكيد لما كلف الله به عباده. ثالثا أن يكون نقض اليمين مباح، وذلك إذا حلف على فعل مباح أو تركه. المسألة الرابعة صور لبعض الأيمان الجائزة والممنوع. اليمين الجائزة هي التي يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته، كأن يقول والله أو وجه الله أو عظمته وكبريائه، وهذه إيه؟ قد ذكرناها في أول المحاضرة. قالوا من الأيمان الممنوعة الحلف بغير الله تعالى، فقوله وحياتك والأمانة لحديث ابن عمر من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، والحلف بأنه يهودي أو نصراني أو أنه بريء من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعله، لحديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. هذا فيه زجر ولكن لا يكفر العبد به. الحلف بالآباء والطاغوت لحديث عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، وهذا أيضا قد ذكرناه في أول المحاضرة. قال النذور وفيه مسائل. قال المسألة الأولى تعريف النذر ومشروعيته وحكمه. قال النذر لغة الإيجاب، تقول نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك، توجب شيء على نفسك هذا نذر، يعني نذرت أن أذبح، نذرت أن أصوم، نذرت أن أفعل كذا، وسيأتي الفرق بين النذر المطلق وكذا النذر المقيد. قال وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى، إذن هو ألزم نفسه، فلو ألزمه غيره هذا لا يلزم، مفهوم هذا؟ إن أكرهه غيره هذا لا يلزم. ثانيا مشروعية النذر، النذر مشروع بالكتاب والسنة وكذا الإجماع. قال وأما حكم النذر ابتداء فإنه مكروه غير مستحب. ابتداء يعني أن تبتدئ أنت النذر، أن تقول نذرت كذا. طب لماذا قالوا النذر ابتداء مكروه؟ يعني ابتداء أن تنظر شيء هذا مكروه، لماذا؟ قالوا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح، أي من البخيل، إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع، يعني هو نذر شيء هو الشرع لم يلزمك، فلماذا تفعل هذا؟ بعض أهل العلم قالوا هذه الأحاديث من كراهية النذر، واضح من أمثال مثلا هذا الحديث أنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، قالوا ليس لكراهية ابتداء النذر، ليس لكراهية ابتداء النذر على الإطلاق هكذا، وإنما هذه الأحاديث التي ذكرت في كراهية النذر في النذر المقيد لا في النذر المطلق، في النذر المقيد لا في النذر المطلق. النذر المطلق أن تنظر ابتداء نذرا، تقول نظرت أن أصوم 3 أيام، نظرت أن أقرأ هذا الكتاب، نظرت كذا، مفهوم هذا؟ هذا نذر مطلق. لكن نذر مقيد هذا الذي فيه الأحاديث التي إيه؟ التي جاءت فيها كراهية النذر، كمثل أن تقول إن شفي ابني مفهوم لأفعل كذا، سأذبح، إن حفظت كذا سأذبح كذا، لو نجح ابني سأذبح كذا، إذا هذا اسمه إيه؟ نذر مقيد ليس نذر مطلق، فهم هذا؟ فكل الأحاديث التي جاءت فيها كراهية النذر إنما جاءت لهذا الباب، أي النذر الإيه؟ المقيد، مفهوم هذا؟ النذر الإيه؟ النذر المقيد. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال في مجموع الفتاوى، قال: ومن ظن أن الله لا يعطي العبد إلا إذا جاء النذر، إلا إذا جاء الطلب مقيدا، فهذا سوء ظن بالله. يعني مثلا تجد ناس، إنسان مثلا يقول: يا رب لو ابني نجح سأذبح كذا، لو رجع ابني من كذا سأفعل كذا، لو حدث كذا سأفعل كذا. إذا جعل الأمر بالمقابلة، يا رب إن فعلت سأفعل، طب إن لم يفعل ها لن أفعل. هذا في سوء إيه؟ في سوء أدب مع الله عز وجل، ويستخرج به من البخيل. هتعمله هتعمله. إذن الأحاديث التي جاءت فيها كراهية النذر، ضابط المسألة إيه؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال بأن هذا في ابتداء النذر، يعني فيه كراهية ابتداء النذر على الإطلاق، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. فالصحيح هو الأمر الثاني، ألا وهي أن الأحاديث التي جاءت في كراهية النذر إنما هو في النذر المقيد، لا في النذر المطلق. مفهوم هذا الكلام؟ قال هنا: ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع، فيحرج نفسه ويثقلها بذلك، ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بلا نذر، إلا أنه إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا ثناء على الذي يفي بالنذر، يوفون بالنذر. ولحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فقد مدح الله عز وجل الموفين بالنذر وأثنى عليهم، وأمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به. طب إن لم يفي، يعني إن لم يفي بالنذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال عند أبي داود: كفارة النذر كفارة يمين. يعني رجل نذر قال: اللهم إن نجحت ابني، لو ابني مثلا نجح سأذبح بقرة، ثم ابنه نجح لكن ليس معه مال حتى يذبح بقرة، ماذا يفعل؟ هو قد نذر، ماذا يفعل؟ قال النبي: كفارة النذر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين كما على ما ذكرنا، أو كسوتهم إن لم يجد إيه، فعليه أن يصوم 3 أيام. مفهوم هذا؟ كفارة النذر كفارة يمين. لكن هنا مسألة أيضا، هب أنه نذر: اللهم إن شفي ابني سأذبح شاه، ثم هذه الشاه حدث لها شيء، بيعت وعنده بقرة، هل يجوز أن يذبح هذه البقرة في مقابل الشاه أم لا؟ ما هو حديث عمر؟ لا لا لا، هذا ليس الحديث. هو صحيح يجوز أن يذبح ببقرة، لأنه يجوز في النذر أن تفعل أفضل مما نذرت به، يجوز في النذر أن تفعل إيه؟ أفضل مما نذرت به. في حديث في سنة أبي داود وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال: يا رسول الله، حديث جابر، قال من حديث جابر: جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني نظرت إن فتح الله عليك مكة لأعتكفن في المسجد الأقصى، لأصلين في المسجد الأقصى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك وصلها هنا، أي في المسجد الحرام. فقال: يا رسول الله، ولكني نظرت أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال: فصليها هنا. فأعادها عليه 3 فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت وشأنك إذن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الرجل قال لأصلي نظر أن يصلي في المسجد الأقصى، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه إلى أن يصلي في المسجد الحرام مع أنه نظر هذا، فالعلماء استنبطوا من هنا أنه يجوز في النذر أن ينقلب مما نظر إلى الأفضل لا إلى الأدنى، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى، صحيح ولا لا؟ فلو أنك نذرت شاة هل يجوز أن أذبح مثلا بقرة؟ نعم يجوز، نعم يجوز. هل يجوز مثلا أن أذبح، نظرت بقرة، هل يجوز أن أذبح جمل؟ هنا في خلاف بين أهل العلم، لأن المسألة ترجع لأعراف الناس أيهما الأفضل، البقر أم الجمل؟ فبعض الناس عندهم الجمل أفضل من البقر، صحيح؟ لحم الجمال يكون أفضل من لحم البقر، وبعض الناس لحم البقر عندهم أفضل من لحم الجمال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل الأضاحي، هذا سنة أبي داود، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنفسها أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أحال إلى الأعراف، إلى عرف الناس، أنفسها أفضلها عند أهلها. يعني أنت مثلا في بلدة ما تحب لحم الجمال مثلا، لا تذبح بقر، لأن الجمال هذا إيه؟ أنفسها عندهم، هذا أفضلها عندهم. إذن لو كان مثلا عندك مثلا هنا الأفضل إيه؟ البقر أم الجمال؟ البقر، صحيح؟ فلو أنك نظرت هنا مثلا، نظرت أنت هنا أن أذبح جمل، مفهوم؟ ثم بعد ذلك تريد أن تذبح شيء أفضل، تذبح البقر ولا لا؟ ها؟ البقر، لأن البقر عندك أفضل. لكن في مكان آخر مثلا، زي مثلا ناهية، في ناهية مثلا أنا كنت هناك فكنت بعت محاضرات، عندهم الجمال أفضل من البقر، مفهوم هذا؟ فلو أنه نذر أن يذبح جمل، هل يجوز له؟ يسألك أنت مفتن، يسألك هل يجوز لي أن أذبح بقرة عندنا هناك؟ تقول له إيه؟ لا، لأن الجمل هي إيه؟ أنفس من البقر عندكم، مفهوم هذا الكلام؟ قال فقد مدح الله عز وجل الموفين بالنذر وأثنى عليهم وأمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به، فدل ذلك على أن النهي المتقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو للكراهة لا للتحريم، وأن المنهي عنه والمكروه هو ابتداء النذر والدخول فيه، وأما الوفاء به وإنجازه لمن لزمه فواجب، أي وجب أن يوفي بالنذر، وطاعة لله سبحانه. والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فمن نذر لقبر أو ولي ونحوه فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر عياذا بالله. النذر هذا محض عبادة. بيأتي مثلا إنسان في بعض الموالد فيقول نذرت البقرة هذه للسيدة، نذرت الجاموسة دي للسيد الفلاني، نذرت للولي الفلاني، هذا كفر أكبر، شرك أكبر. لماذا؟ لأن النذر عبادة محض لا تكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. قال شروط النذر: لا يصح النذر إلا من شخص عاقل بالغ مختار، فلا يصح النذر من صبي ولا المجنون ولا المعتوه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، ولحديث إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ. ثانيا ألفاظ النذر: صيغ النذر وألفاظه أن يقول لله علي أن أفعل كذا، أو علي نذر كذا، ونحو ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بذكر النذر. لكن ممكن يقول سأفعل كذا، سأذبح هذه البقرة، وهو بغير أن يذكر كلمة نذر. يقع نذر ولا لا؟ يقع نذر، لأن العبرة بما قام القلب، العبرة بما قام القلب لا بما قام اللسان. ثم ذكر أقسام النذر: النذر المطلق والمقيد، وهذا قد فصلناه. وذكر النذر المطلق واللجاج ونذر النذر المباح. النذر المباح أن ينذر مثلا أن نذرت، كما في حديث أبو إسرائيل نذر أن يصوم، نذر أن يحج صائما، ونذر أن يحج ماشيا، وأن لا يستظل، يعني يمشي ولا يستظل تحت شمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروه فليستظل، ومروه أن يفطر، ليس من البر الصوم، الصوم في السفر، مفهوم؟ لذلك النذر في المباحات لا يجوز. نذرت أن أمشي من هنا مثلا إلى آخر البلد، هذه بدعة، هذه بدعة، لأنك أدخلت المباح في العبادات، كمثل ما ذكرنا الذي يتقرب إلى الله بالمباحات هذه بدعة. أنا همشي من هنا لآخر البلد لله عز وجل، مفهوم؟ هذه بدعة. لكن متى تكون حسنة وخير؟ إذا كان لغيره، إذا كان إيه؟ إذا كان لغيره. فصلنا هذه المسألة في مسألة ضوابط في المباح محاضرة. ثم قال صور من النذر الذي لا يجوز الوفاء به، كمثل نذر شرب الخمر أو صوم أيام الحيض، النذر الذي يقع للأموات، وهذه الحمد لله مفهومة وميسورة لكم حتى لا نطيل عليكم الكلام. فالأمور المعروفة لديكم وقد ذكرناها، من إضاعة الوقت أن نذكرها مرة أخرى. جزاكم الله خير.